وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، والآن نبدأ لقاءنا اليوم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب الكريم. الآن نستمع إلى آيات الله البينات والذي يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن القارئ الوافد الجديد على الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نسأل الله لنا وله التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا لا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Thank you. فسوف تعلمون فسوف تعلمون لا تبتئس بما كانوا يفعلون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إلا من سبق عليه القول ومن وفارت النور قل نحمل وقال اركب فيها بسم الله مجرها ومرساها وقال اركب Yeah. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه ونادى نوح وكان في معزل وكان في يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في منزلي يا بني اركب وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في منزلي يا بني اركب قال سآوي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي والماء وقضي الأمر وقضي الأمر وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يا فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ونادى نوح ونادى نوح الرب ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به قال رب إني أعوذ بك وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام قال رب إني أعوذ بك وترحمني أكن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والذي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. عشنا مع أحدث الصوفيات لصاحبها فضيلة القارئ الشيخ عبد الرؤوف الشورى والمقيم بالمناحريف والمهندس عبد الكريم الشورى والمهندس أيمن الشورى، أما الفراشة الكبرى لصاحبها الحاج سامي الشبراوي بجميل